ونجحنا ونجحنا الحمد لله وفرحنا الحمد لله ونجحنا الحمد لله وفرحنا الحمد لله زقفلنا يلا وفرحنا يلا زقفلنا يلا وفرحنا يلا وقولوا يلا مبروك مبروك مبروك ونجحنا يا وفرحنا يا عين ونجحنا يا ليل وفرحنا يا عين ونجحنا زين ايامنا باحلى الشهادات وان شاء الله يا رب بطول العمر تملانا الفرحة ونجحنا زين ايامنا باحلى الشهادات وان شاء الله يا رب بطول العمر تملانا الفرحات ونجحنا وفرحنا يلا زقفلنا يلا وفرحنا يلا وقولوا يلا مبروك مبروك مبروك ونجحنا يا ليل وفرحنا يا عين ونجحنا يا ليل وفرحنا يا عين وادينا نجحنا وكل واحد والده بيفخر بيه والأم دموع الفرحة معاها بتغر وتتهني وأدينا نجحنا وكل واحد والده بيفخر بيه والأم دموع الفرحة معاها بتغر وتتهني ونجحنا الحمد لله ونجحنا الحمد لله وفرحنا الحمد لله ونجحنا الحمد لله وفرحنا الحمد لله ونجحنا يا ليل وفرحنا يا عين ونجحنا يا ليل وفرحنا يا عين وكل اصحابنا وكل احبابنا جونا يهنونا ونقول للكل يا ناس عقبال لما تفرحونا وكل اصحابنا وكل احبابنا جونا يهنونا ونقول للكل يا ناس عقبال لما تفرحونا